إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام المياه، وقلنا أن الماء قسمان، طهور ونجس، ولا يوجد ما يسمى بالماء الطاهر. والدليل على عدم وجوده هو عدم الدليل، عدم الدليل على وجوده. وكنا حفظنا جملة مهمة جدا، أن الماء لا ينجس أبدا إلا إذا تغير بنجاسة، إلا إذا تغير بنجاسة. فغيرت أحد أوصافه الثلاثة الطعم اللون الرائحة. طب لو أن الماء تغير بشيء طاهر، يعني ماء طهور وقع فيه لبن، وقع فيه شاي حلبة، وقع فيه ماء ورد، يعني مهم أن خالطه دقيق تراب وقع في الطهور شيء طاهر، بنقول إيه؟ بننظر إلى الماء، فإن ظل ماء مطلقا، يعني لو نظرت عليه تقول هذا ماء، لو استعملته تستعمل الماء فنقول هذا طهور. لكن لو أن اسم الماء المطلق انصرف عنه، بقى عجين، بقى طين، بقى مرقة، بقى يعني النظر إليه يقول هذا لبن ليس ماء، هنا نقول يسمى باسمه المقيد، نقول طين، عجينة، لبن، ولا يكون ماء طهورا. الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه إيه؟ ده يفيدنا بإيه؟ ده يفيدنا لو إحنا في صحراء ووجدنا بعض الماء في الصحراء، هنشم ولا نشوف لونها ولا نشوف طعمها؟ لا، نقول الأصل في الماء إيه؟ تستعملها على طول، تستعملها على إيه؟ طب برضو ده يفيدنا في إيه؟ الجملة اللي قلناها دي، يعني الأصل في المياه الطهارة، تفيدنا في إيه؟ أنا ماشي من تحت بلكونة ويوقع عليا بعض الماء، أقعد بقى أشم الماء وأقول يا ترى هذا نجس ولا طاهر؟ لا، أقول الأصل في المياه إيه؟ الطهارة، خلاص. لكن لو ظهرت أدلة وقرائن على يعني أن هذا نجس، خلاص يعني، لكن الأصل في المياه الإيه؟ الطهارة. اليوم إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن الآنية، يعني الأوعية اللي في البيوت، حلة، صحن، الحاجات دي كلها، وهنتكلم عن ثياب الكفار وآنية الكفار أيضا، وهنتكلم عن الجلد إذا دبغ يطهر أم لا. يبقى نتكلم على الآنية عموما، هنتكلم عن ثياب الكفار، هنتكلم عن الجلد إذا دبغ يطهر ولا لا يطهر. الآنية جمع إناء وهي الأوعية. طب اشمعنى بندرس الآنية بعد باب المياه؟ لأن المياه هتوضع فين؟ في أنية، المية توضع في أوعية. طيب، الحديث الرئيس في هذا الموضوع باب الآنية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. خلي بالك كده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ لا تشربوا، لا تأكلوا، ولا قال حاجة تانية؟ مش قال لا تشربوا لا تأكلوا؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. يعني صحفة، عارف الطبق ده اسمه صحفة. أعظم طبق أو أعظم قصعة اسمها جفنة. اسمها إيه؟ جفنة. طب لو صغير شوية جفنة دي بقت قصعة، هذاك القصعة دي تشبع عشرة، يبقى مع عشرة بيأكلوا في طبق، الطبق ده اسمه إيه؟ قصعة. طب لو كانوا خمسة بيأكلوا في طبق اسمه صحفة. اسمه إيه؟ صحفة. يبقى لا تأكلوا في صحافهما، يعني طبق إيه؟ يكفي خمسة يشبعهم يعني. طب لو اثنين أو ثلاثة بيأكلوا في طبق صغير كده اسمه مئكلة. اسمه إيه؟ مئكلة. يبقى الآنية أعظم القصاع الجفنة، وبعدين القصعة تشبع عشرة من الرجال، الصحفة تشبع خمسة، المئكلة تشبع اثنين أو ثلاثة. طب باب الآنية ده يا إخوانا بيشمل الإناء ولو كان صغيرا، يعني يشمل الشوكة والمعلقة والسكينة؟ الجواب نعم. الجواب إيه؟ نعم. طب خلي بالك بقى مع الحديث، الحديث بيقول لا تشربوا ولا تأكلوا، والآنية لها ثلاث حالات. لها كم حالة؟ ثلاثة. بأكل وأشرب في الإناء، أتخذ الإناء يعني الاتخاذ بس. يعني اتخاذ يعني أقتني هذا الإناء، بقتنيه بس، بحطه كده في النيش، بحطه في البيت زينة، أو أدخره في البيت عشان أبيعه عشان أشتريه في أي وقت من الأوقات. يبقى كم حالة دلوقتي قلناها؟ الأكل والشرب والاتخاذ. الحالة الثالثة الاستعمال، أستعمل هذه الآنية، يعني ممكن أتوضأ فيه، أغتسل فيه، أستعمله أي نوع من أنواع الاستعمال. فالآنية لها كم حالة يا إخوانا؟ في أكل وشرب، في اتخاذ، في استعمال. أيهما أوسع؟ الاستعمال، إن الاستعمال ممكن يطلق على الأكل والشرب، ممكن يطلق على الاتخاذ. أخذ بال حضرتك؟ طيب، جمهور أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، قالوا إيه على الثلاث حالات دول؟ قالوا يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. جميل. طب أين دليلكم أيها الجمهور؟ قالوا نعم، لا تشربوا لا تأكلوا. حد يختلف في هذا؟ فيش اختلاف. طب ليه يا جمهور أهل العلم حرمتم الاتخاذ؟ ده أنا بس عندي شوكتين فضة وسكينة ذهب، حطوا بس كده في النيش، قالوا حرام. طب افرض ان انا بقى استعملتهم، جيت بره مثلا كده وقطعت بالشوكة دي حاجة او بالسكينة دي حاجة، قالوا برضو حرام. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ايه؟ نهى عن الاغلب، نهى عن الاغلب، لكن الاتخاذ والاستعمال يشمله الحرمة. أم بقى فريق من أهل العلم قالهم لا، كلام ده كلام مش مظبوط، ده حتى كده فيه شؤم تبديل اللفظ النبوي. إيش قال النبي عليه السلام؟ لا تشربوا لا تأكلوا، ونحن نرى أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام. طب يا جماعة الاستعمال قالوا حلال. يعني لو انا عندي مفتاح عربيتي من ذهب او فضه حلال؟ قالوا اه حلال. طب لو اتخذت انيتي الذهب والفضه يعني حطيتها كده زينه بس في البيت، او مثلا جعلته عندي في البيت لما يعني اتزنق ابيعه، قالوا حلال مش في حاجه. طيب دي عندنا دلوقتي كام راي يا اخوانا؟ رايين. الراي الاول يقول ان الاكل والشرب والاستعمال والاتخاذ حرام، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام وقال دعام في كل حاجه، والنبي كان يقصد الاغلب، ولكن الاستعمال والاتخاذ ايضا حرام. وده قول ايه؟ الجمهور. الفريق الثاني فريق من المحققين قالوا لا، قالوا والصحيح، شوفوا التعبير ده جميل قوي، قالوا والصحيح، يعني مش الاصح مش الراجح، لا قالوا والصحيح ان الحرمه لا تشمل الا الاكل والايه والشرب، وتحريم الاتخاذ والاستعمال من شؤم تبديل اللفظ النبوي. النبي عليه قال لا تاكلوا لا تشربوا، خلاص. طيب انا كراجل بتعلم، انا كراجل بأتعبد، شفت اخويا معاه سلسله المفاتيح من فضه، او حتى يعني مفتاح شقيته جعله من ذهبا، اعمل معاه مشكله؟ اقول له لا، ده خلي بالك جمهور اهل العلم بيحرموا هذا. لا، طالما المساله فيها رايين وبين قوسين كده اسمهم ايه؟ رايين معتبرين. رايين ايه؟ معتبرين. ما حدش يقدر يقول ان جمهور اهل العلم بيقولوا كلام اي كلام، ما حدش يقدر يقول كده، لان بيتكلموا كلام علمي، بيقولوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشربوا لا تاكلوا، وهذا للاغلب، فيدخل فيه الاستعمال والاتخاذ. التاني بيقولوا لا، احنا ما نحرمش الا اللي حرمه النبي عليه الصلاه والسلام، حرم الاكل والايه والشرب. الرايين فيهم وجاهه، فيهم ايه؟ وجاهه. انا بقى قاعد جنب اخوي، هو يرى الحرمه وانا ارى الاباحه، نختلف؟ ما نختلفش. صدورنا تضيق من بعض؟ لا، صدورنا ما تضيقش من بعض، عادي خالص. عادي ايه؟ خالص. الاختلاف يا اخوانا لما يكون على علم ما يفسدش الود ايه؟ الود قضيه. يبقى احنا قلنا ان العمده في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافهما، فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه يا شيخنا؟ اسمك ايه؟ بص يا شيخ احمد ما تقفليش على واحد، احسن لك، احسن لك يعني، ماشي؟ اخونا الشيخ احمد يسأل سؤالا وجيها، يقول طب انا لو سئلت، انا لو ايه؟ لو سئلت أقول الرأيين ولا أقول رأيا واحدا؟ أقول لك أنت لو استطعت وكان عندك المقدرة أنك تفصل بين القولين، يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين فصل بين القولين، الشيخ الصنعاني فصل، قال إيه؟ والصحيح حرمة الأكل والشرب، أما ما عدا ذلك فليس بحرام، لأنه عنده الملكة تخليه إيه؟ يفصل في القولين. هنا لو أنت استطعت أنك تفصل، افصل. اللي يجي يستفتيك دلوقتي يقول لك استعمال الذهب والفضه في مفتاح في سلسله حلال ولا حرام؟ انت تعرف تفصل، تقول له حرام لان الجمهور يا رب انا مش عارف ايه، وتبين له الموضوع، او تقول له حلال لان النبي عليه الصلاه والسلام حرم الاكل والشرب بس. طب لا تستطيع الفصل زينا كده، تقول له رايين وتسيب الراجل ايه يختار منهم، تقول له رايين وتسيب يختار ايه منهم. وبرضه في النهايه بقول له يا شيخ احمد مالكش دعوه بيا، مش كل ساعه يقول لي. طيب اللي يحب الشيخ ما يسالوش. طيب مساله اخرى يا اخواني، الانيه المطليه بالذهب حرام ولا حلال؟ مين اللي قال حرام؟ ده بسرعه كده من غير ما الآنية المطلية بالذهب حرام ولا حلال؟ هنقول فيها مسألتين، نقول كم مسألة؟ مسألتين. المسألة الأولى الإناء الذي طلي بلون الذهب، مش بماء الذهب، طلي بإيه؟ بلون الذهب، يعني طلي بلون أصفر، ده حرام ولا حلال؟ قولا واحدا حلال، مباح. لو وجدنا إناء مطليا بلون يشبه لون الذهب، يعني مطلي بالأصفر، حرام ليه؟ ليس فيه أي نوع من أنواع الحرمة، لأن إحنا زي ما قلنا في المياه الأصل فيها إيه؟ الطهارة. طب الأصل في الأنية إيه؟ الإباحة. الأصل في الأنية الإباحة، يعني أي إناء في الدنيا مباح إلا الأنية اللي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب والإيه؟ والفضة. إحنا كنا بنقول بالنسبة للطلاق لو كان الإناء مطلي بلون الذهب أو لون يشبه الذهب فهذا مباح باتفاق بين أهل العلم. طب لو قلنا بقى مطلي فعلا بماء الذهب، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ شيخ ابن باز رحمه الله عز وجل يقول إن الأواني المطلية بالذهب حرام كأواني الذهب والفضة. طيب من أين أتى بهذا الشيخ ابن باز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة، حرام ولا حلال يا أخوانا؟ حرام. جاب الطلاق من حتة اللي جاية دي، أو من إناء فيه شيء من ذلك، أو من إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب جميل، عرفنا بقى إيه ليه الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن الأواني المطلية بماء الذهب حرام، لأنه أورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الدارقطني أن من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن في رأي آخر لفريق من أهل العلم يقولون لا، الأواني المطلية بماء الذهب مباحة وليس فيها شيء. تقول له طب إزاي يا عم، ده في حديث قاله الشيخ ابن باز من شوية. قال لك ما هو الحديث ده ضعيف، حديث إيه يا إخوانا؟ ضعيف، ضعفه الشيخ الإيه؟ الألباني. وطبعا قبل الشيخ الألباني هناك علماء كثر ضعفوا هذا الإيه؟ الحديث. يبقى الرأي الثاني، أولا ضعف حديث مين؟ الدارقطني اللي استدل به الشيخ ابن باز على حرمة الأواني المطلية بماء الذهب، واستدلوا أيضا بأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إناء صغير عند النبي عليه السلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة، يعني وصل مكان الكسر بسلسلة من إيه؟ من فضة، لحم يعني مكان الكسر بإيه؟ بشيء من الفضة. فقالوا هذه تسمى في الفقه ضب، يعني اللحام ده يسمى إيه؟ ضب، وصل الكسرتين ببعض يسمى ضب. فلما انكسر قدح النبي عليه السلام اتخذ مكان الشعبي مكان الكسر يعني سلسلة من فضة، فقالوا النبي عليه السلام استعمل الفضة للحم أو إصلاح الإناء، وهذا أيضا يسري على الطلاق، وهذا أيضا يسري على إيه؟ على الطلاق. واستدلوا أيضا بأن عين الإناء نفسه، يعني الإناء من فخار مطلب الذهب، عين الإناء نفسه مباح ولا مش مباح؟ مباح. وقالوا إن التابع تابع، فماء الذهب هذا يتبع الإناء، والإناء في الأصل مباح ولا مش مباح؟ مباح، فالتابع يتبع متبوعه في الإباحة. يبقى لو حبينا نلخص، الأواني المطلية بالذهب يعني اللي كسها أو فوقها كده ماء ذهب، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ ذكرنا الأول إن الموضوع في مسألتين. المسألة الأولى لو إن إحنا طلينا الإناء بشيء لون الذهب بس مش ذهب، والله ما هي الذهب، هل يختلف في هذا؟ لا يختلف في هذا، هذا ايه مباح. طب لو طلينا الإناء بماء الذهب فعلا ففيه ايه قولان. قول ابن باز أن هذا يحرم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء الذهب أو الفضة أو في شيء أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وحديث هذا رواه الدارقطني. طيب تفضل سيدي تفضل. لكن القول الثاني يا إخواني أنه لا يجوز استعمال هذه الآنية، وهذا الطلاق بماء الذهب ليس فيه شيء وهو مباح. واستدلوا أولا أن الحديث المذكور عند الدارقطني ماله ضعيف. الثاني استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدح النبي عليه السلام اتخذ مكان الشعبي مكان الكسر يعني سلسلة من فضة. واستدلوا أيضا بقاعدة فقهية تقول التابع تابع. يعني ايه التابع تابع؟ الخنزير نجس ولا طاهر يا إخواني؟ نجس. طيب بول الخنزير نجس ولا طاهر؟ جبت الكلام ده منين؟ التابع تابع. التابع ايه؟ تابع. وكذلك اذا وجدت مثلا بهيمة مثلا تذبح زي مثلا بقر، طاهرة ولا مش طاهرة في حال الحياة؟ طاهرة. طب لبنها طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. التابع ايه؟ تابع. ماشي اخواني؟ طيب يبقى احنا الوقت اخذنا بعض المسائل في باب الآنية. قلنا ان الآنية ذكرت بعد المياه لان المياه توضع فين؟ في الآنية او في الأوعية. وقلنا العمدة في هذا الباب باب الآنية حديث النبي عليه السلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم أيها المؤمنون في الآخرة. وقلنا الصحفة إناء أو وعاء يشبع خمسة من الناس، الأكبر منه شوية القصعة تشبع عشرة، والأصغر من الصحفة المأكلة تشبع اثنين أو إيه أو ثلاثة، وأكبر القصاع حاجة اسمها إيه الجفنة. ويذكر أن سليمان عليه السلام كان له جفان جفان يعني قصعة كالجواب، يعني كالجواب زي السفينة قصعة عد الإيه أدي السفينة من الكرم يعني سليمان عليه السلام. وأيضا يذكر أن عبد الله بن جدعان وكان في الجاهلية قبل الإسلام كان له قدور راسيات في الأرض حتى أنه وقع فيها طفل فغرق فمات. أيضا كان كريما هذا الرجل عبد الله بن جدعان، لكن هذا العمل الصالح الذي كان يعمله وإطعام الطعام الذي كان يفعله لم يكن لله عز وجل، إنما كان الفخر والخيلاء. فعائشة رضي الله عنها بتقول للنبي عليه السلام هل ينفعه ذلك؟ يعني ينفعه أنه كان بيعمل صالحا؟ النبي عليه السلام قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كانش يعمل هذا العمل لله عز وجل، إنه كان بيعمل عشان النسب والفخر والحسب وما إلى هذا. طيب نرجع إلى الأواني. إحنا قلنا الأواني لها ثلاث حالات، الأكل والشرب هو حرام بالاتفاق. طيب الاتخاذ والاستعمال، قلنا الاتخاذ إنني أقتني آنية الذهب والفضة، إنني مثلا أدخرها في البيت أعدها للبيع والشراء. أما الاستعمال فأوسع من ذلك، أن تستعمل الأواني فيما تستعمل فيه. أما بالنسبة بقى للاتخاذ والاستعمال فالجمهور يرون حرمته أيضا، لكن فريق من أهل العلم المحققين يرون أن الاتخاذ والاستعمال مباح وليس فيه شيء. بل قال الشيخ ابن عثيمين والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ذكر إيه؟ ذكر الأكل والشرب. طب في حاجة تانية يا إخواننا، في حاجة تانية تقوي قول الفريق الآخر من المحققين إن الاتخاذ والاستعمال مباح وليس فيه شيء. قالوا آه والله ده في حاجة مهمة جدا، أن الذي روى حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل وشرب أم سلمة. من روى الحديث؟ أم سلمة. وكان أم سلمة عندها جلجل من فضة. يعني إيه جلجل من فضة؟ عارفين الجرس الصغير اللي بيوضع في رقاب الدواب؟ قارورة كده، قارورة. كنا زمان في المعمل نشوف قارورة صغيرة كده، لكن دي من فضة. فكان أم سلمة كان عندها جلجل، يعني قارورة صغيرة من فضة تضع فيها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستشفون بها، يعني كانوا يتبركون بهذه الشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفون بإذن الله عز وجل. يقول صاحب هذا القول أن هذا الفعل من راوية الحديث. من اللي روى الحديث؟ أم سلمة، وهي قالت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في عناية الذهب والفضة، ومع هذا كان عندها جلجل من إيه؟ من فضة تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنها فهمت، على أنها إيه؟ فهمت أن المحرم فقط هو الأكل والشرب، أما الاتخاذ والاستعمال فليس فيه شيء. أيضا هناك حديث ورد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، يعني استعملوها اتخذوها كما تشاؤون. ولذلك بعد أن ذكرنا الرأيين الذي أراه أنا يعني صوابا ألا ينكر أحدنا على الآخر في مسألة جواز استعمال أو اتخاذ الآنية من الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أو التحريم على رأي الجمهور، فهذا يعني مما لا ينكر، لأنه كما قلت من مدة كده قلت هذا إيه؟ خلاف معتبر. خلاف إيه؟ معتبر. وفي خلاف يا أخواننا معتبر وخلاف شاذ. فيه خلاف المعتبر زي اللي احنا قلنا ده، كل واحد بيقول دليل من الكتاب ومنين؟ من السنة. طب خلاف شاذ زي إيه؟ كل علماء المسلمين قالوا إن نكاح المتعة حرام، يجي جماعة الشيعة يقولوا نكاح المتعة حلال، تقول ده خلاف معتبر؟ يعني لما أروح العراق أتجوز جواز متعة وبعدين أبقى في مصر ما أتجوزش عشان أراعي الخلاف؟ تقول له لا، ده خلاف لا يؤخذ به. ليه بقى؟ لأنه مش خلاف معتبر، ده خلاف إيه؟ شاذ. خلاف شاذ يعني لا يؤبه إليه ولا ينظر فيه. تفضل يا أخي. نعم تفضل حبيبي تفضل. طيب المسألة الثانية بالنسبة يا إخواني ل آنية الكفار، هل هي مباحة وطاهرة أيضا؟ وكذلك ثياب الكفار هل هي مباحة وطاهرة أيضا ولا فيها تفصيل؟ المسألة مثلا النبي عليه السلام وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. يعني إيه مزادة؟ قربة. قربة تصنع من إيه؟ من الجلد، وكما تعلمون الأنية من جلد، من فخار، من خشب، من حديد، من نحاس، من حجر، يعني أي شيء يصنع منه الأنية يبقى إناء ووعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام توضأ هو أصحابه من مزادة امرأة مشركة. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام سألها هذه القربة طاهرة ولا ماش طاهرة؟ قعد يدور هي مصنوعة من إيه؟ لا، احنا قلنا الأصل في الأوان الإيه؟ الإباحة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود ولا ما أكلش؟ أكل صلى الله عليه وسلم، بل إن اليهود أكل عنه وسموه صلى الله عليه وسلم، يعني وضعوا له في الطعام سما. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام أكل عندهم، الأكل ده معمول في إيه؟ في آنيتهم. إذن آنية الكفار الأصل فيها، هو الأصل في الآنية عموما أنها مباحة وأنها إيه؟ طاهرة. لكن احفظ هذا الإيه؟ هذا التفصيل، احفظ هذا التفصيل. لو أن هؤلاء الكفار عهد عنهم أنهم يطبخون الخنزير وأنهم يضعون الخمر في آنيتهم. يعني إحنا نعلم واشتهر عن هؤلاء الحي من المشركين أنهم يستعملون نجاسات كالخنزير وكالخمر، وتأكدنا فعلا أن آنيتهم يطبخ فيها الخنزير ويوضع فيها الخمر. في حال تأكدنا وتيقنا أن آنيتهم فيها من النجاسات ما فيها، فإنه بين قوسين كده يجب علينا غسلها، يجب علينا إيه؟ غسلها. طيب لو شككنا، يعني قلنا يا ترى هم بيستعملوا ولا بيستعملوش، في الحالة دي يسن غسل الآنية، بس مش واجب عليك. لأن مش واجب عليك ليه؟ لأن الأصل في الآنية الإباحة والأصل فيها أنها طاهرة. طيب إذا تيقن أنهم يستعملون نجاسات قلنا يجب إيه؟ غسل الآنية. طيب إذا شككنا نقول يسن أن تغسل. طيب إذا تيقنت أنها طاهرة في الحالة دي نصل إلى حكم اسمه جواز الغسل، يعني عاوز تغسل تغسل أو لا تغسل لا تغسل. طيب بالنسبة لثياب الكفار، إذا كانت الثياب التي جاءت من عند الكفار ثياب جديدة مصنوعة من عندهم فلا بأس باستعمالها، وإن كانت هذه الثياب باشرت أجسادهم، يعني ثياب قديمة زي مثلا البالة مثلا اللي احنا بنراها في السوق هذه، فاستعمال هذه الآنية هذه الثياب أيضا ليس فيه شيء إلا إذا تيقنت أن بها نوع من النجاسات، ويجوز استعمال ثياب الكفار طالما أنها طاهرة. طيب بالنسبة نعم يا أخي، احنا قلنا بالنسبة لو أنت متيقن أن فيها نجاسة بتعمل إيه؟ لا مناش تغسل، قلنا يجب غسلها، يجب دي يعني لازم تغسلها. طيب لو عندك يعني شك ما أنتش متيقن قلنا يسن، من السنة بس أنك تغسلها، لكن لا توقنت أنها طاهرة، يعني مثلا مسكتها كده ليس فيها رائحة خبيثة ولا، هنا بقى يجوز لك أن تغسلها أو لا تغسلها، هذا شيء على الإباحة. نيجي لجلد الايه الميت يا اخوانا. نعم يا اخي، ما الثياب بتاخذ حكم الآنية. اذا حبينا نتكلم عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ولا لا يطهر؟ قبل ما نتكلم عن جلد الميتة يطهر بالدباغ أو لا يطهر، هنقول الميتة دي ثلاثة أقسام. الميتة يا إخواننا ثلاث أقسام، في اللحم والجلد والشعر والصوف. طيب اللحم داخل جوه إيه؟ الجلد. طب الشعر والصوف بره الجلد. خلاص يا إخواني، أجزاء الميتة الثلاثة اللي داخل الجلد وهو اللحم نجس، لينفع معاه دباغ ولا غيره. طب الشيء اللي بره الجلد اللي هو الشعر والصوف طاهر. يبقى عندنا دلوقتي قسمين او جزئين من الميتة، احدهما نجس وهو اللحم، واحدهما طاهر وهو الشعر الصوف الوبر القرون الحوافر، كل حاجة بره الجلد تعتبر ايه؟ طاهرة. طب الجلد بقى اللي هو بين اللحم وبين الايه؟ الصوف والشعر، قالوا هذا لا يطهر الا بالدباغ، لا يطهر الا ايه؟ بالدباغ. يعني لا اقول عليه نجس ولا اقول عليه ايه طاهر الا بوصف الدباغ. لو دبغ يبقى ايه؟ طاهر، ما دبغش يبقاش ايه؟ مش طاهر. ايضا قبل ما نتكلم عن الجلد الميتة نقول إن كلمة جلد تعني أنه دبغ. طب كلمة إهاب تعني أنه جلد لم يدبغ، جلد لم يدبغ إهاب. إيهاب، إيهاب، مش في واحد اسمه إيهاب؟ بس مش إيهاب يعني الاسم، الاسم هو كده الجلد اسمه إيهاب. يبقى لما الاقي وانا بتكلم عن جلود الميتة يقول لك ايه؟ هذا جلد، يبقى افهم من هذا انه ايه؟ انه دبر. طب هذا إيهاب لم يدبر، خلاص. وده يفهمنا شوية امور كده واحنا ايه، واحنا ماشيين ان شاء الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث دو حديث ضعيف، خلاص عشان اريحكم يعني، حديث ايه؟ ضعيف. استدل به الامام احمد على ان دباغ الجلد لا يطهره، دباغ الجلد ايه؟ لا يطهره. طب ليه يا ايها الامام قلت هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. العصب دي يعني العروق، يعني العروق بتاع الميتة، يعني تعملهاش مثلا حبال، ما يعني ما تنتفعش من الميتة بحاجة خالص. فنقول أولا الحديث ايه؟ ضعيف. ثانيا ان كلمة إهاب يعنى بها ايه؟ الجلد قبل ان يدبغ. يبقى احنا لما نقول جلد الميتة يطهر بالدباغ ولا لا يطهر؟ احنا قلنا المذهب الاولاني لا يطهر، واستدل بحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. نرد عليه نقول بقى ايه؟ نقول اول حاجة الحديث ايه؟ ضعيف. الحاجة التانية كلمة إهاب لا يعنى بها جلد مدبوغ، انما يعنى بها ايه؟ جلد غير ايه؟ غير مدبوغ. قال لا، الرأي التاني وهو الرأي الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الجلود إيه؟ يطهرها، شوف الكلام، يطهرها الماء والقرز. القرز دون دون حاجة كده، عارف النبأ اللي بيتباع ده؟ حاجة يعني ورق كده من شجر اسمه شجر السلم، بيتحط على الجلود مع بعض المنظفات فبينظف الإيه؟ الجلد يعني قبل الدبغ. طيب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال أيما، يعني أيما، يعني أي أي إهاب دبغ فقد طهر. خلاص، يبقى القول الأولاني بيقول لا تنتفع بإهاب ولا عصب، نقول له الحديث ضعيف وكلمة إهاب يعنى بها. طب في رد ثالث عليهم، في رد ثالث على هذا المذهب، في رد ثالث إن قولهم هذا في مقابلة النص، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. طب انتوا ليه بتقولوا يا جماعة ان لا يطهر؟ يبقى كلامكم هذا في مقابلة الايه؟ النص. اذا الراجح يا اخواني من كلام اهل العلم ان الجلد اذا دبغ فانه يصير طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال أيضا لما مر على الصحابة ووجدوا شاة ميتة قال هل انتفعتم بإهابها؟ قال يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرز، يعني أي نوع من أنواع النظافة للجلد ودبغه بملح مثلا، بقشر الرمان مثلا، بالقرز هذا اللي هو ورق شجرة تسمى شجر السلم، كل هذا يطهر الجلد ويستعمل كقربة أو يستعمل كبسط ويفرش، ويستعمل في المائعات، حط في مية، حط في أي أنواع من السائلة، وأي نوع من أنواع الأشياء أيضا اليابسة، حبوب أو ما إلى هذا. طيب إذا كان الحيوان الميت لا ينجس، إذا كان الحيوان الميت لا ينجس، حد يجيب لي كده حيوان ميت لا ينجس؟ من قال السمك؟ هو صح، بس انت متردد ليه؟ هو صح، ما فيش الا السمك بس. ما كلمة حيوان، خلي بالك، كلمة حيوان يعني حياة، حاجة فيها حياة. ولذلك معلش ما تزعلوش مني بقى، احنا بنطلعنا ايه؟ حيوان، يعني فينا حياة، بس بيقولوا علينا حيوان ناطق بس، يعني اللي يميزنا عن بقية الحيوانات يعني اللي فيها حياة، ولا تزعلوا يعني احنا حيوان ايه؟ ناطق بس. فكلمة حيوان يعني في حياة. فمن الأشياء التي إذا ماتت لا تنجس السمك، ولذلك فإن جلدها يكون طاهرا بعد موت السمك. يعني مثلا لو أن سمكة كبيرة وأخرجوا منها جلدا فإن هذا يستعمل في المئات وفي اليابسات. ألخص ما قلت بالنسبة لآنية الذهب والفضة، لها ثلاثة حالات: حالة الأكل والشرب، وهذا محرم بالاتفاق، وأما الاتخاذ والاستعمال فعلى قولين من أهل العلم، والصحيح كما قال ابن عثيمين رحمه الله وغيره كالصنعاني والشوكاني وغيرهم، قالوا أن الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، واستدلوا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خصص الأكل والشرب فقط، وبأن أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث، كان عندها جلجل من فضة، وكانت تضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستشفون بها فيشفون بإذن الله عز وجل. وقالوا وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. وتكلمنا أيضا عن الأواني المطلية بلون الذهب، يعني بلون يشبه الذهب، وقلنا هذه مباحة بالاتفاق. أما الأواني المطلية بماء الذهب فهذه فيها قولان. القول الأول نصره الإمام والشيخ ابن باز رحمه الله، واستدل بحرمة الأواني المطلية بماء الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، لذلك كان القول الثاني بجواز استعمال هذه الآنية التي هي مطلية بماء الذهب أو الفضة. يستدلون أولا بضعف هذا الحديث، كما يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب في إناء كسر، اتخذ مكانه شيئا من فضة، وقالوا إن هذا يشبه الطلاق. واستدلوا أيضا بالقاعدة الفقهية التي تقول إن التابع تابع. بقي أن أنبه على شيء يا إخواني، الكتاب المقرر عليكم اسمه كتاب الملخص الفقهي، ملخص الفقه للشيخ صالح الفوزان، هو من أحسن الكتب في الفقه. هذا الكتاب كتاب جيد جدا جدا، لكن هذا الكتاب دائما يرجح المذهب الايه؟ الحنبلي. وطريقة تدريس الفقه، أرجو أنكم أنتم تنتبهوا معي في هذا، طريقة تدريس الفقه إن أنا كان ممكن أدرس لكم المذهب الحنبلي من الألف للياء كويس، والمرحلة الثانية أقول لك بقية الأئمة قالوا إيه، ونبدأ نقارن بين إيه؟ بين الأقوال. خلاص؟ يبقى الطريقة الأولى في تدريس الفقه إن أنا كنت أدرس لك المذهب الحنبلي ده زي ما هو كده من الألف للإيه؟ للياء. يعني مثلا تسألني الأكل والشرب في عينة الذهب والفضة حرام ولا حلال؟ حرام. الاتخاذ والاستعمال حرام ولا حلال؟ أقول لك حرام وبس، واسيبك مثلا للسنة الجاية، واسيبك لإيه؟ للسنة الجاية، واجي أقول لك فاكر لما قلنا إن الأكل والشرب والاتخاذ والاستعمال كله حرام؟ تقول احنا فاكرين. أقول لكم ده على إيه؟ مذهب الحنابلة، لكن في غيرهم من العلماء بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، والصحيح كذا. لكن أنا حبيت إن أنا إيه؟ أختصر معاكم، إن الحمد لله شايف الناس الموجودة يعني إيه؟ ان شاء الله ناس واعيه وفاهمه، قلت ده يعني ادرس لكم الموضوع من بابه، اقول لكم كل الاقوال، وان شاء الله عز وجل ايه نختار الراجح منها والصحيح منها ان شاء الله عز وجل. ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. لكن برضو بحب اعيد التذكره ان هذا الكتاب من احسن الكتب في الفقه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام لك سيدنا زحضر. قلت سيدنا لا كان الصحابة عموماً